نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية الثامنة بعد المئة من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي لم تحرم قبل أن ينزل حكمها في القرآن الكريم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة بعباده، وقدر سبحانه وتعالى أنه إذا سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينزل حكمها، فقدر الله سبحانه وتعالى في أشياء لم يكن قد نزل فيها القرآن أنه إذا سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عز وجل ينزل حكمها، وذلك كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم تحرم أو أشياء لم يوجبها الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه ربما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يجب فأنزل الله تعالى إيجابه في آية من آيات القرآن الكريم، أو ربما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يحرم فنزل عليه صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك الشيء في آية من آيات القرآن الكريم. ثم قال تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني لو أن المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول حكمها، سألوه عن يعني تفصيل أحكامها وكذا، لا حرج عليهم في ذلك. طيب، طبعا هذا النهي خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن القرآن لم يكن قد اكتمل نزوله، والله سبحانه وتعالى أراد بحكمته عز وجل أن يتدرج نزول القرآن الكريم، وهناك أشياء يعني لا ينزل تحريمها إلا في وقت متأخر، وأشياء يعني لا تجب على المسلمين إلا في وقت متأخر، فلهذا كان منهيا عن السؤال عن الأشياء التي سكت الله سبحانه وتعالى عنها ولم يبين حكمها. لكن بعد أن اكتمل نزول القرآن الكريم فلا حرج حينئذ في السؤال عن أحكام شيء من الأحكام الشرعية، وذلك لأنه لا يترتب حينئذ على السؤال تحريم شيء لم يكن حرم من قبل ولا إيجاب شيء لم يكن وجب من قبل، لأن الشرائع قد اكتملت. وأصل السؤال عن الأحكام الشرعية إذا كان يعني سؤال متعلم، إذا كان سؤال متعلم وليس سؤال متعنت ولا يعني إنسان مجادل يريد، هو عالم بالحكم ويريد أن يجادل ويماري وكذا، فالسؤال إذا كان لغرض التعلم والاستفادة فهو حسن ومأذون فيه، و قال بعض السلف حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. كان عمر رضي الله عنه يحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رغم أنه كان يعني شابا صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، ذلك لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولد في مدة حصار بني هاشم في الشعب، في هذه المدة ولد، كان ذلك يعني قبل الهجرة تقريبا بثلاث سنين أو شيء، يعني وقت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان له من العمر يعني إيه نحو 13 سنة أو شيء من هذا، فكان شابا صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، وكان ملازما لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان كثير الاستفادة من عمر رضي الله عنه، فلهذا قال عمر رضي الله عنه ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، له لسان سؤول وقلب عقول. فإذا اللسان السؤول، اللسان السؤول يعني الكثير السؤال بغرض الاستفادة والتعلم، يعني كان يسأل سؤال المستفيد والمتعلم، وهذا حسن وطيب وهو نصف العلم، يعني يتعلم به الإنسان ويستفيد. لكن طبعا السؤال المذموم اللي هو إن الإنسان يكون عالم بالشيء أو مثلا سمع حكمه ويسأل واحد مثلا بغرض أنه يخطئه أو يجادله أو كذا، فهذا نوع من الأسئلة كان ينهى عنه السلف. كذلك كانوا ينهون أيضا عن السؤال عن أشياء لم تقع ومستبعدة الوقوع، فكانوا يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن شيء أرأيت لو حدث كذا أو لو أن رجلا فعل كذا وفعل كذا وما يكون حكمه، فيقولون أوقع هذا، يعني هل هذا الشيء الذي تسأل عن وقع، فإذا قيل لم يقع فيقول ذره حتى يقع، يقول ذره حتى يقع، يعني اتركه لما يقع بقى تعالى اسأل عنه، والغرض يعني عدم الاكثار من الجدل. لهذا كانوا يسمون الذين يفعلون هذا يقولون الأرأيتيين، أي الذين يقولون أرأيت أرأيت، يعني أرأيت لو أن رجلا فعل كذا وطب لو حصل كذا وطب، ويظل يكثر الجدل والمراء في أشياء يعني نادرة الوقوع وقل ما تحدث وكذا. فإذا الأصل في السؤال أنه إذا كان بغرض يعني الاستفادة والتعلم تبين معنى شيء من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو شيء مثلا وقع والإنسان يريد أن يتعرف حكمه في الشرع أو كذا، فهذا السؤال يكون حسنا مأذونا فيه. وفي هذا يقول الله تعالى وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وهذا يشمل السائل اللي هو طالب العلم والسائل اللي هو طالب المال. وأما السائل فلا تنهر يشمل السائل اللي هو يأتي يسأل عن حكم شرعي ويطلب علما، والسائل برضو اللي هو يطلب مالا، فالمسلم مطالب بألا ينهر السائلين وأن يحسن لهم في القبر. طيب، ففي هذه الآية الكريمة يقول تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، فهذا التفسير المراد به سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم ينزل حكمه في القرآن لئلا ينزل الحكم بسبب هذه المسألة، لكون ذلك يكون في قدر الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو في صحيح مسلم كره سؤال الرجل الذي سأل عن الحج أكل عام يا رسول الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب في الناس وقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالحج، فخلص الواحد لو حج مرة يبقى إيه أدى الأمر الذي أمر به وانتهى الموضوع. فقام رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد السؤال مرة ثانية ومرة ثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني كراهية لهذا السؤال، كان لا يحب أن يسأل صلى الله عليه وسلم إيه مثل هذا السؤال، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت، ولو وجبت لما استطعت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني الحج ليس واجبا كل عام، الحج إيه مرة واحدة في العمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلت نعم لوجبت، يعني لو أنه سأل والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فصارت إيه واجبة على المسلمين، ولو وجبت لما استطعت، لو صار الحج واجبا كل سنة لكان في هذا إيه مشقة وحرج عظيم على المسلمين لما في الحج يعني من تكلفة يعني مالية ومجهود بدني كبير لا يحتمله إيه المسلم كل سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. ثم قال صلى الله عليه وسلم زروني ما تركتكم، زروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول زروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني هلك السابقين كان بسبب كثرة السؤال. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك ما جاءنا في سورة البقرة في قصة البقرة، يعني بنو إسرائيل قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، برضو كان الأمر فيه يسر، خلاص يختاروا أي بقرة ويذبحوها وقضي الأمر، يختاروا أرخص بقرة في السوق ويذبحوها ويكونون قد نفذوا أمر الله تعالى. لكنهم ظلوا برضو يسألون، لهذا يعني يقول تعالى كما سئل موسى من قبل، ظلوا يسألون عن هذه البقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، بعدين ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. فظلوا يكسرون من الأسئلة عن صفة هذه البقرة وعن لونها وعن عمرها وعن كذا، فكلما سألوا شدد عليهم، كلما دققوا في السؤال كلما جاء الجواب فيه مزيد من التشديد عليهم. فلهذا نهيت هذه الأمة عن ذلك، خلاص يعني هم أمروا أن يذبحوا بقرة اختاروا أي بقرة وينتهي الأمر، لكن كلما سألوا شدد عليهم بسبب هذا السؤال. فنهيت هذه الأمة أن تسأل نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم عن أشياء يعني فيها توسعة في الشريعة، لأنه ربما كلما سألوا شدد عليهم وضيق عليهم وضيق عليهم. فإذا بهذا يتبين يعني الجمع بين النصوص التي وردت في السؤال، يعني في نصوص تفيد يعني الإذن في السؤال وعدم نهر السائل وكذا، ونصوص أخرى فيها النهي عن كثرة السؤال. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، قيل وقال كثرة نقل الكلام، نقل الكلام، قيل كذا وقال فلان كذا، نقل كلام الناس، ولا سيما إذا كان بغير تثبت ولا تبين من صحة هذا الكلام الذي يتناقله الناس. قيل وقال وكثرة السؤال، فهنا النهي عن كثرة السؤال. طيب كثرة السؤال برضو تشمل كثرة سؤال المال، إن الإنسان يكون غير محتاج ويروح يطلب مالا، لأن سؤال الناس يأتي يوم القيامة صاحبه وليس في وجهه مزعة لحم، ولا يزول الله تعالى، يأتي يوم القيامة وجهه عظم ليس فيه لحم بسبب السؤال. فإن المسألة تأتي يوم القيامة يعني خدوشا في وجه صاحبها، حتى يأتي الإنسان يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وبإذن هذا سؤال المال، قال تعالى لا يسألون الناس إلحاف، يعني لا يلحون في مسألة الناس وفي الطلب من الناس. وكذلك أيضا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم تحرم، والأسئلة التي يكون فيها تعسف وتعنت ويكون فيها مراء ومجادلة وليست بغرض التعلم والاستفادة. طيب، روى الإمام ابن كثير رحمه الله، نقل الحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده ورواه غيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وإن كنا لنتمنى الأعراب، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يتمنون أن يأتي أعرابي من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا يعني يستحيون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يتأدبون بما أمرهم الله تعالى به من عدم الإكثار من السؤال، فلهذا كانوا يسرون إذا جاء أعرابي من البادية، لأن أهل البادية فيهم جفاء وحدة في الطبع، وكذلك لا يعلمون ما نهي عنه المسلمون من كثرة السؤال، فيأتي الأعراب ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهم، ويستفيد الصحابة رضي الله عنهم من هذا السؤال والجواب. ونحو هذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. أنس رضي الله عنه يقول نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو في الآية التي معنا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية هذا الحديث أنهم كانوا في مجلس وجاء رجل من أهل البادية وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. الصحابة كان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل، برضو في رواية الرجل العاقل من أهل البادية يسأل أسئلة مفيدة. فجاء رجل من أهل البادية وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني عمله قليل لا يبلغه إياهم، يعني هو يحب أبا بكر وعمر وعثمان ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعماله لا توصله إلى درجتهم ولا إلى رتبتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، يعني المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، الذي يحب الصالحين يحشر إن شاء الله يوم القيامة معهم، وإن كان عمله ليس مثل عملهم، لكن لمحبته الصالحين يلحقه الله تعالى بهم ويكون معهم في درجته. والذي يحب الفاسقين والفاجرين ويتعلق بهم برضو يحشر معهم والعياذ بالله تعالى. فأنس رضي الله عنه قال: يعني فما فرحنا بشيء منذ أسلمنا فرحنا يومئذ بهذا الحديث، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما فرحوا بشيء منذ أسلموا مثل فرحهم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من البشارة العظيمة: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، الذي يحب أحدا فهو معه يوم القيامة. وهذا برضو يبين لنا أهمية محبة الصالحين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحين من المؤمنين، لأن هذا بإذن الله تعالى يعوض النقص الذي يكون في العمل الصالح، إن شاء الله الإنسان يلحق بهم ويحشر معه. وكذلك يبين خطر محبة الفاسقين الذين يتعلقون باللاعبين والفنانين والفاسقين وكذا، ويتعلقون بهم ويتشبهون بهم، فبرضو المرء مع من أحب والعياذ بالله تعالى يكون معهم في مصيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى. يعني هذا وأشباهه، يعني هو ذكر 3 مواضع من الأمثلة، للبقية في القرآن. فكانت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة. طيب قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، ما معنى أم تريدون؟ يقول معناها بل تريدون، أو هي بمعنى الاستفهام، يعني بل تريدون أن تسألوا رسولكم، أو هل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وهو إنكاري، هذا استفهام إنكاري، يعني ينكر الله تعالى عليهم السؤال. طيب قال وهو يعم المؤمنين والكافرين، يعني الخطاب هذا أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني يا أيها الناس من مسلم وكافر، هل تريدون أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو رسولكم، لأنه الرسول إلى الناس كافة، كما ذكرنا قبل ذلك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فكل الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كل الإنس والجن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، من مسلم وكافر، كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي أمة الدعوة والبلاغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بدعوتهم وبلاغهم. والذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أيضا إلى أن تقوم الساعة هم أمة الإجابة. فإذا الخطاب الآن للمسلمين والكافرين، ينهاهم الله تعالى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل. طيب ما الذي سئله موسى من قبل؟ قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. طيب هذا معنى آخر يدخل في الآية الكريمة. احنا ذكرنا المعنى الأول اللي هو النهي عن السؤال عن أحكام شرعية لم تنزل. طيب هذا معنى آخر اللي هو النهي عن سؤال المعجزات، طلب المعجزات وطلب أشياء خارقة من خوارق العادات، هذا أيضا نهي عنه المسلمون، ونهي عنه كذلك غير المسلمين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من المعجزات يطلبونها منه صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أهل الكتاب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وكذلك كفار قريش كثيرا ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أشياء من المعجزات يقترحونها عليه، يعني هم رأوا معجزات لا حصر لها، يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من 100 معجزة، من معجزات الحسية غير معجزات القرآن الكريم، معجزات حسية مثل انشقاق القمر وتفجر الماء من بين أصابعه وتسبيح الحصى والطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة من هذا القبيل. ومع ذلك هم طلبوا معجزات خاصة، طلبوا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو كذا. وأخذوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من المعجزات. فيقول تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أهل الكتاب سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طيب قصة ذلك اللي هي سؤال أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد، اثنان من من اليهود، اثنان من اليهود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك، يعني إذا فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك، إذا أنزلت علينا كتابا من السماء وفجرت لنا أنهارا من الأرض حينئذ سنتبعك ونصدقك. فأنزل الله تعالى من قولهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. إذن هنا الخطاب لليهود، يقول الله تعالى لهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم أي محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، أن كما طلبتم من موسى عليه السلام من قبل أشياء من خوارق العادات، وطلبتم منه أن تروا الله تعالى جهرة، ثم لما رأيتم المعجزات العظيمة، يعني طلبوا معجزات أيضا من موسى عليه السلام ورأوها ومع ذلك لم يؤمن. طيب فهذا أيضا مما يدخل في معنى الآية. أيضا مما يدخل في معنى الآية أشياء أخرى، يعني المقصود الآية الكريمة تتضمن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة لا ينبغي أن يسألها صلى الله عليه وسلم، فذكرنا منها أشياء، وبقي منها أيضا ما جاء عن أبي العالية. أبو العالية هذا من أئمة التابعين من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل، برضو رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كفارة هذه الأمة ككفارات بني إسرائيل، يعني إذا فعل المسلم ذنبا يكون له كفارة محددة يفعلها في الدنيا لكل ذنب ولكل معصية من المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثة، اللهم لا نبغيها يعني لا نريد ذلك ثلاثة، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قل أنتم أعطاكم الله تعالى خيرا مما أعطى بني إسرائيل. طب ما هي كفارات بني إسرائيل؟ قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها. كان بنو إسرائيل إذا فعل أحدهم خطيئة يعمل أي معصية يجد مكتوب على بابه المعصية التي عملها وكفارتها، كفارة هذه المعصية أنه مثلا يصوم يوم ولا يتصدق بمبلغ كذا من المال أو يفعل شيء معين من يعني الكفارة. فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. يعني ربما كان في هذه الكفارة الدنيوية يعني نوع من الفضيحة له أنه فعل هذه المعصية وكذا، وربما علم الناس بأنه عصى هذه المعصية لكنه لا مفر يضطر إلى تكفيرها، وربما كان يعني من الكفارات ما يعني يظهر للناس من خلاله أنه فعل معصية فيكون خزيا له في الدنيا، يعني يفتضح بهذه المعصية في الدنيا. وإذا لم يكفرها وكتم عليها ولم يؤدي هذه الكفارة كانت له خزيا في الآخرة. قال فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الصلوات الخمس ومن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. بإذن هذه الأمة خفف عنها إنسان يعني إذا عمل معصية طبعا واستغفر الله تعالى يجد الله عز وجل غفورا رحيما، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن. والحمد لله كفارات كثيرة تكفر عن المسلم الذنوب والمعاصي بحمد الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. فإذا في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فلم يعملها لم تكتب عليه. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم أقصد بسيئة فلم يعملها، بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. طيب إيه ما حكم من هم بسيئة فلم يعملها؟ الذي هم بسيئة فلم يعملها يعني لم تكتب عليه السيئة كما يستفاد من هذا الحديث، وكتبت له حسنة كما يستفاد من الحديث الآخر، ليس بينهما تعارض، يعني لم تكتب عليه أي السيئة وكتب له بدلا منها إيه حسنة، وذلك بشرط أن يكون لم يعملها خوفا من الله تعالى فتكتب له إيه حسنة. يعني الذي هم بسيئة ثم لا يعملها خوفا من الله تعالى تكتب له حسنة، لكن إذا كان هم بسيئة ولم يعملها لعدم يعني تمكنه منها، ولكن هو إيه في نيتها أنه لو استطاع أن يعملها لعملها، لم يتركها يعني خوفا من الله تعالى، وإنما تركها لإيه لعدم تيسر الأسباب المادية التي تعينه على فعلها، لكن هو ناوي أنه إذا تمكن من فعلها أن يفعلها، يبقى هذا إيه لا يكتب له حسنة، بل بالعكس يكون شريكا لمن عملها في الوزر. هناك حديث أخرى تفيد أن الإنسان يعني إذا نوى شرا فهو إيه مشارك لمن فعله في الوزر، إذا كان يعني لم يتركه خوفا من الله تعالى وإنما تركه لعدم إيه استطاعته إياه، اللي هو حديث الرجل الذي يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الوزر، رجل يتمنى أنه لو كان عنده مال لإيه فعل به مثل فلان الذي ينفق ماله في الحرام، ولو كان عنده مال لإيه لسرق وزنى وفعل من الأشياء المحرمة وشرب الخمر وفعل كذا، يبقى هذا إيه شريكه في الوزر، إنه هو عازم النية أنه لو تملك مالا أن يعمل فيه أشياء محرمة فهو شريك لمن عملها في الوزر. لكن الذي يترك السيئة وهو يعني الذي يترك السيئة خوفا من الله تعالى لا تكتب له السيئة بل تكتب له حسنة، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، إذا هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، الذي هم بحسنة ولا يعملها تكتب له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له إيه 10 حسنات. قال فأنزل الله أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يبقى أيضا إيه سبب إيه من أسباب نزول الآية الكريمة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كفارات هذه الأمة ككفارات بني إسرائيل. طيب سبب آخر، قال مجاهد سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل، فأبوا ورجعوا، وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم. يعني قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني أنا ممكن إيه أن أطلب من الله تعالى أن يجعل لكم الصفا ذهبا، ولكن بشرط أن إيه أن يكون أن تكون هذه المعجزة مثل المائدة التي كانت لبني إسرائيل، المائدة التي طلبها إيه بنو إسرائيل من عيسى عليه السلام، قال الله تعالى فيها إيه قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني الله سبحانه وتعالى قال لهم إني منزل إيه مائدة، طلبوا مائدة من السماء، فقال الله تعالى إني منزلها عليكم سأنزل عليكم مائدة من السماء، لكن من كفر منكم بعد أن رأى هذه المعجزة العظيمة فإني معذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، والعياذ بالله سيكون عذابه عذابا إيه مضاعفا، لأنه يعني إيه رأى هذه المعجزة الباهرة وطلبها وانزلت لأجل طلبه، ومع ذلك إيه لم يؤمن بها، فإيه فأبوا ورجعوا خافوا، قالوا إيه لأنهم كانوا عازمين أنه حتى لو تحول الصفا ذهبا أنهم لا يؤمن، لأنهم قبل ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر، وشق لهم القمر في القتين، وقالوا سحر محمد أعينا، فبرضو لو تحول الصفا ذهب فكانوا إيه لا يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فلهذا لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممكن الصفا يتحول ذهبا، لكن إيه على شرط أنكم إن كفرتم فلكم عذاب إيه لا يعذبه أحد من العالمين، فأبى ورجع. قال: والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. يبقى إذن إيه خلاصة معنى الآية الكريمة؟ أن الآية الكريمة نزلت في أسئلة عديدة سألها بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسئلة يعني تنقسم إيه إجمالا إلى نوعين. نوع من الأسئلة اللي هي أسئلة عن أشياء لم تحرم أو أشياء لم تجب، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه عن هذه الأشياء فتحرم من أجل مسألتهم أو تجب عليهم من أجل مسألتهم. النوع الثاني اللي هي أسئلة اليهود وأسئلة المشركين، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إيه أنواعا من المعجزات ومن خوارق العادات، فأيضا نهوا عن ذلك، وطلب منهم أن يقنعوا بما آتى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن خوارق العادات، فأتي يعني من خوارق العادات ما يكفي للإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من نبي إلا وأتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، يعني أو ما آمن على مثله البشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله تعالى نبيا إلا وأعطاه يعني بعضا من المعجزات وخوارق العادات تكفي لإيمان من يريد الهداية ويريد الإيمان. طيب، ثم ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما معنى يتبدل الكفر بالإيمان؟ يعني يأخذ الكفر ويترك الإيمان، أو يشتري الكفر بالإيمان، يعني يتبدل يعني يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان الذي يعرض عنه ويتركه. فقد ضل سواء السبيل يعني حاد وانحرف عن سواء السبيل، يعني عن الطريق المستقيم. سواء السبيل هو إيه؟ جادة الطريق أو الطريق المستقيم. فالذي أخذ الكفر وترك الإيمان فقد حاد وانحرف عن الطريق المستقيم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، يعني كثير من اليهود ومن النصارى، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودوا وتمنوا أن يتحول المسلمون عن دينهم إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، حسدا من عند أنفسهم، يعني حملهم على ذلك الحسد أن خص الله تعالى المؤمنين بالهداية وخصهم بالخير ودلهم على هذا الطريق المستقيم الذي لم يهتدوهم إليه. وكانت اليهود تحسد المسلمين أن كان النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليهم من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، فمنعهم الحسد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حملهم الحسد يعني على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عداوة اليهود والنصارى للمسلمين ورغبتهم في كفرهم هذا واضح جلي فيما يعني يبذلون من يعني شتى الوسائل والطرق لصد المسلمين عن دينهم. فمثلا المنصرون يذهبون إلى أقاصي بلاد الدنيا ويذهبون إلى أدغال يعني إفريقيا وفي أماكن نائية وليس فيها يعني ما يحتاجون إليه من يعني أمور المعيشة التي اعتادوا عليها، ومع ذلك يتحملون هذه المشقة وهذا النصب في هذه الطرقات الوعرة وكذا من أجل صد الناس عن الإسلام وإخراجهم من دين الإسلام، وبذلوا ما يستطيعون تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وبالغزو الفكري والإعلام وكذا من أجل صرف المسلمين عن دينهم ورغبتهم في أن يكفر المسلمون والعياذ بالله تعالى. قال من بعد ما تبين لهم الحق، يعني كثير منهم يفعلون ذلك وقد تبين لهم الحق وعلموا أن المسلمين على الحق، ومع ذلك فهم إيه؟ يعني يودون أن يكفر المسلمون حسدا منهم له. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب كان إيه؟ من زعماء اليهود، هو وأبو ياسر بن أخطب. وحيي بن أخطب اللي هو إيه؟ والد أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها. صفية إيه؟ أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وصارت أما للمؤمنين، وكان أبوها إيه؟ عدوا من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل يهوديا كافرا. فحيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب كان من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع. يعني كان يبذلان جميع ما في وسعهم لصد الناس عن الإسلام. فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا الآية. وقال الزهري في هذه الآية الكريمة، قال هو كعب بن الأشرف، وقال الزهري أيضا: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وطبعا كما ذكرنا لا تعارض بين أنها نزلت في حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وكعب بن الأشرف وفي غيرهم من كل من كان من أهل الكتاب يريد صد المسلمين عن دينهم ويود أن يعود المسلمون كفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. يعني سبب حسد أهل الكتاب أيضا للمسلمين أن الله تعالى بعث رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسالات، وهو صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين أيديهم، وجحدوا بذلك كفرا وحسدا. طيب قال يقول ابن كثير رحمه الله: ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم. طيب قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما معنى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره؟ قال: هذا مثل قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر المؤمنين بالعفو والصفح، عن الإعراض عن أذى المشركين وعن أذى أهل الكتاب الذي يؤذون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات كانت قبل أن يشرع الجهاد والقتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بالعفو والصفح إذا آذاهم أهل الكتاب وسبوهم واستهزأوا بهم وشتموهم وكذا، والمسلمون ليس لهم يعني استطاعة أن يجاهدوا ولم يؤذن لهم في الجهاد، فكان المسلمون مأمورين بالعفو والصفح عن الإعراض عن ذلك والتجاوز عنه. ثم نسخ ذلك لما أمر المسلمون بالقتال، فحينئذ لا يسقطون عن إيذاء الكفار إذا كان المسلمون مستطيعين لجهادهم وقادرين عليه بعد أن شرع الجهاد. يعني لو كان المسلمون في قوة ولهم دولة قوية وكذا، إذن لا يشرع لهم يتركوا أهل الكتاب يؤذونهم ويستهزئون منهم وكذا. وإذا كان المسلمون قادرين على قتالهم وعلى دفع أذاهم بالجهاد في سبيل الله، لكن إذا كان المسلمون في وضع استضعاف وليس لهم قوة على الجهاد، فيكون حكمهم كحكم المسلمين قبل أن يشرع الجهاد، يصبحون مأمورين بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره، والمراد به حتى يأذن الله تعالى في الجهاد والقتال. يعني وقت نزول الآية ما كان شرع الجهاد والقتال، فأمر الله تعالى بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى يأذن الله تعالى بجهاد الكفار. وكذلك يعني مثلا المسلمون بعد أن شرع الجهاد، إذا كان المسلمون في وضع هم فيه مستضعفون لا يستطيعون رد أذى المشركين بجهاد وقتال لأنهم في ضعف، فحينئذ برضو فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى ينصركم الله تعالى ويقويكم ويكون لكم استطاعة على يعني جهاد من يؤذيكم ويظلمكم من المشركين، فحينئذ يعني تجاهدونه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال نسخ ذلك قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى إذن هناك آيات تأمر بالعفو والصفح عن أهل الكتاب وعن المشركين والتجاوز عن أذاهم، وآيات أخرى تأمر بقتاله. فالآيات التي فيها العفو والصفح منسوخة بآيات القتال، لكن كما ذكرنا القتال يشترط له أن يكون للمسلمين من القوة ما يستطيعون به مجاهدة المشركين، لكن إذا كان المسلمون مستضعفين حتى بعد أن شرع الجهاد فيصيرون أيضا مخاطبين بآيات العفو والصفح حتى يأتي الله بأمره، حتى يصبح للمسلمين يعني قوة ومنعه يستطيعون بها يعني أن يقتصوا ممن ظلمهم وآذاهم من المشركين. طيب، قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به، يعني يمتثل ذلك ويعفو عنهم صلى الله عليه وسلم، حتى أذن الله فيهم بالقتل فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. قال ابن كثير: وهذا إسناده صحيح. بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يظلمون من المشركين، مشركو قريش كانوا يعذبون الصحابة رضي الله عنهم ويضعون على صدر بلال رضي الله عنه الحجر العظيمة يضعونها على صدره في حر مكة، وهو يقول أحد وكانوا يضربون المسلمين ويقيدونهم بالحبال، ويعني أبو جهل طعن سمية رضي الله عنها بحربته فماتت، وكان المسلمون يؤذون ويتعرضون للأذى والاستهزاء والسخرية والتكذيب وكذا، فكانوا يصبرون لأنه لم يكن مأذونا لهم بالجهاد، وكان المسلمون في هذا الوقت مستضعفين لا يتمكنون من الجهاد ولا يستطيعونه ولا أذن الله تعالى لهم فيه. فلما أذن الله تعالى في الجهاد قتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. طيب قوله تعالى بعدها قال إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الغرض من هذه الآية أنكم إيه؟ إذا آذاكم المشركون ولم يكن مأذونا لكم في القتال أو كنتم غير مستطيعين القتال فعليكم في هذه الحالة أن تنشغلوا بما ينفعكم، عليكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات، انشغلوا بذلك إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى في تغيير الحال التي أنتم عليه، لكن اشغلوا أوقاتكم في هذه الحالة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات. يحثهم الله تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى إذن يعني المسلمون يعني مخاطبون بهذه الآيات في مثل الأوقات التي نحن فيها في عامة البلدان، المسلمون في في استضعاف ولا يتمكنون من الانتصاف ممن ظلمهم من المشركين وآذاهم، فحينئذ يقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. تقدموا لأنفسكم يعني أنتم تقدمون في الدنيا مثل الإنسان الذي يعني يدفع الثمن مقدما، يعني هنا واحد يشتري سلعة ويدفع الثمن مقدما وبعد السلعة هيأخذ العوض فيما بعد، وما فهذا تقديم. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أنتم الآن تدفعون ثمن النعيم المقيم الذي ينتظركم في الآخرة بإذن الله تعالى. فيقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هي الآية العاشرة بعد المئة. طيب قال ابن جرير هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين إنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها إلا أن يعفو سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة في هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى بيّن عداوة أهل الكتاب للمسلمين ولم يكن في ذلك الوقت المسلمون قد أمروا بالجهاد، فأمر الله تعالى المسلمين بالصفح والعفو والتجاوز عن ظلم من ظلمهم وعن إيذاء من آذاهم وأن يصبروا على ذلك حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى يأذن الله تعالى في جهاد المشركين. ثم أمر الله تعالى المسلمين يعني إذا كنتم الآن لا تستطيعون الجهاد ولا تستطيعون الانتصاف ممن ظلمكم فاشغلوا أوقاتكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتقديم الخير لأنفسكم، يعني فعل الخيرات التي يعني تقدمونها في الدنيا وتأخذون جزاءها النعيمة في الآخرة إن الله بما تعملون بصير، يعني كل ما تعملونه فإن الله سبحانه وتعالى يراه والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. نكتفي اليوم بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.